قال عمرو، قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب. نعم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهكذا هنا أيضا الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فعمرو يشهد، هو عمرو بن سليم الذي تقدم ذكره، ابن خلدة ابن مخلد ابن عامر الأنصاري الزرقي. أما الطيب أو أما الغسل فأشهد أنه واجب. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. والهمزة يؤتى بأم بعدها في الاستفهام، هذا الأصل الأصيل. وأما هل فيؤتى بالواو، هل فعلت، هل فعل كذا أو كذا، ولا يؤتى بأو في لغة العرب بعد هل، قصي لا يؤتى بأم إلا في حالات مختصة إذا كانت أم للإضراب كما في القرآن فيؤتى بها بعد هل. وأما إذا لم تكن أم منقطعة إنما هي متصلة عاطفة على ما قبله وليست منقطعة فلا يؤتى بها بعد هل، وإنما يؤتى بأو، هل فعل كذا أو كذا، هل عندك فلان أو فلان، لا تقول أم فلان إلا إذا كنت تريد الإضراب والانقطاع. وأما الهمزة فيؤتى بأم بعدها، إذا استفهمت بالهمزة تأتي بأم كما هو هنا، وهل إذا استفهمت بها تأتي بأو، عندك زيد أو عمر، هل عندك زيد أو عمر، ولا يؤتى بأم بعد هل إلا في موضع الانقطاع إذا كانت منقطعة إضرابية تريد الإضراب. قال: فالله أعلم أواجب هو أم لا. نعم، قد تقدم معكم أنه ليس بواجب، ونقل الإجماع على أنهما ليسا بواجبين، أعني الطيب والاستنان. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبهما، والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم أن الطيب والاستنان ليسا بواجبين، هذا القول هو الصحيح، وإنما هما مستحبان، وينبغي للشخص أن لا يقصر في استعمال الطيب واستعمال الاستياك أيضا كذلك الاستنان، يحرص على ذلك. يوم الجمعة غير يوم الجمعة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في بعضها عند الوضوء. السواك والسواك مستحب، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهكذا الطيب في جميع الأوقات مستحب إلا بعد الإحرام، فلا يجوز استعمال الطيب، وإلا الحادة فلا يجوز استعمال الطيب لها إلا عند الحيض، فتستعمل شيئا يسيرا من الطيب لإزالة تلك الروائح التي سبقت من الدماء، فلا بأس أن تستعمل قسطا من الطيب أو غير ذلك. وأما وهي حادة فلا تستعمل شيئا من الطيب، ولا يجوز لها الطيب الحادة التي توفى عنها زوجها، لا يجوز لها الطيب. وأما المعتدة من طلاق فلا مانع من استعمال الطيب لها إن شاء الله، لكن المعتدة وهي أيضا حادة فإنهما متلازمان، فلا تستعمل الطيب إلا بعد الطهر من الحيض أو النفاس، فإنها تستعمل، والنفاس معناه أنها وضعت قبل موت زوجها فاستمرت في النفاس، وأما إذا وضعت بعد فهي قد خرجت من العدة كما هو معلوم، خرجت من العدة، فلا بأس أن تستعمل الحاد الطيب، والأصل هو التحريم عليها. وهكذا أيضا من تلبس بالإحرام يحرم عليه استعمال الطيب إلا بعد التحلل الأول، فلا بأس أن يستعمل الطيب قبل الطواف ما فيه مانع. فإذن الأصل هو جواز استعمال الطيب في جميع المواضع والأزمنة إلا في ذين الموضعين، الموضع الأول للحاج بعد التلبس بالإحرام، الموضع الثاني للحادة من وفاة زوجها، فلا تمس طيبا إلا عند الطهر، تمس شيئا من الطيب لإزالة رائحة الدم لا مانع من ذلك، لا استعمل في شعرها وفي هذا، لا استعمل في الموضع الذي تنبعث منه الرائحة، ما فيه مانع عنها الطيب، تتبخر من تحت تجعل لها البخور تحت لأجل إزالة الروائح. قال: ولكن والطيف الله أعلم أواجب هو أم لا، وقد علمت الحكم. ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، أي من ذكر عن أبي بكر ابن المنكدر له أخوان محمد وعمر أبناء المنكدر، وهو ثقة أبو بكر هذا ومشهور بكنيته، وعم محمد بكنيته أبو بكر لكنه مشهور باسمه، وهم اتفقا في الكنية محمد، وهكذا أيضا أبو بكر المذكور. أبو بكر المذكور لا يعرف اسمه، الله أعلم اسمه، ومحمد مشهور باسمه لا بكنيته، واتفق مع أخيه في الكنية كلاهما يقال له أبو بكر، فلذلك نبه البخاري هنا قال هكذا، أو قال هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، أي أبو بكر هذا ما ذكر اسمه، ومحمد اسمه معروف محمد، وكنيته متفق مع أخيه فيها أبو بكر، لكنه ما شهر كما شهر أخوه المذكور هنا، أعني بالكنية. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر وله أخ آخر أيضا، ها أشرنا إليه آنفا، له أخ، لهم أخ آخر أيضا عمر، أحسنت، محمد وعمر وأبو بكر أبناء المنكدر ثلاثة، وأشهرهم محمد. ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة بن من هذا؟ رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن هلال وعدة بن من؟ جمع، أحسنت جمع، أنت منتبه، عدة ما هو اسم شخص، وعدة غير هؤلاء الذين ذكرناهم، رووا الحديث أيضا عنه، أحسنت. قال: رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن هلال وعدة، يكون وعدة لأن المقصود العدد وليس المقصود شخصا، فإن كان المقصود شخصا فهو ممنوع من الصرف، لكن ما هو مقصود قطعا. وكان محمد بن المنكدر، هؤلاء كلهم رووه عن هذا الموجود وهو أبو بكر بن المنكدر مع شعبة، اشتركوا معه. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله، وهذه فائدة احفظها، فإذا سألناك عن كنية محمد تقول ذكر له البخاري كنيتين في صحيحه، أبو بكر وأبو عبد الله، هذا من معلومات طالب العلم، إذا سئل عن كنية محمد بن المنكدر المشهور فيقال ذكر البخاري له كنيتين أبو عبد الله، أو كنيتين أبا عبد الله وأبا بكر. انتهينا من هذا الحديث الذي يتعلق بالطيب للجمعة، وخرجنا باستحبابه، وخرجنا أيضا كذلك وأفدنا أيضا واستفدنا ذكر مواضع الطيب التي يتأكد فيها استعمال الطيب، ذكر النووي وغير النووي جملة من المواضع يستحب فيها استعمال الطيب، ومن المواضع المنصوص عليها التي استفدناها ما جاء في حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا بأس أن يطيب قبل أن يطوف بالبيت، أو يتطيب قبل أن يطوف بالبيت بعد التحلل وبعد رمي الجمرة الكبرى، وهي ترمى في اليوم العاشر. قال رحمه الله: قوله إن وجد متعلق بالطيب، وأن يمس طيبا إن وجد متعلق بالطيب وليس بالاستنان، يختص بالطيب ليس متعلق فيه من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، فإنه يتعلق بالطيب إن وجد طيب، وليس له تعلق، وأن يستن ولا شك إن وجد أيضاً يستن، لكن التعلق هنا بخصوص الطيب، إن وجد طيب لا يألو جهداً في استعماله ولا يقصر في استعماله، تأكيداً على الطيب أنه يستعمله إذا أراد الجمعة، فيكون إن وجد إنما تعلقه بالطيب، وأما التعلق الإعرابي ليس مقصوداً هنا. فهذه جملة شرطية، إن وجد يمسه فليمسه، وجواب الشرط محذوف، دل عليه المتقدم على عادة العرب أنها تحذف الجواب إن كان ثم قرينة تدل عليه، إن وجد فليمسه، فليمسه وهكذا بالضم فليمسه أيضا لتضعيفه، ولي أيضا موافقة ما بعده في الضم. قال قوله إن وجد متعلق بالطيب، أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا صدق، وإن وجد ما يستن به استن به أيضا، فيتعلق بالطيب ويتعلق أيضا كذلك بالاستنان، لا مانع من ذلك، لكن الغالب أن يكون التعلق بأقرب مذكور، لأنه لو أرادهما إن وجدهما سيقول، لو أراد الاثنين وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجدهما، أي وجد السواك وجد الطيب، لكن إفراد الفعل وعدم ذكر الضمير يدل على التعلق بالأخير، ولا مانع أن يعلق أيضا معنا بالاستنان والسواك، إن وجده الشخص لا يقصر في استعماله ويستاك، ورسول الله قد حث على الاستنان والاستياك. ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا، في رواية مسلم ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وفي رواية لو ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة، ليس فيه إجازة استعمال طيب المرأة للرجل إن كان خاصا بها، وتعورف أن هذا الطيب لا تستعمله إلا النساء، فلا يجوز له أن يستعمل ما كان من خصائص المرأة، لكن هذا الطيب الذي المرأة إن كان يصلح للاشتراك بينهما فيأخذ من حق زوجته ويتطيب به، مع أنه لها تملكه، لكن هذا الطيب في الاستعمال مشترك بين الزوج وبين أو بين الرجل وبين أيضا كذلك المرأة. وأما إذا تعارف الناس أن هذا الطيب لا تستعمله إلا المرأة، أو هذا الطيب لا يستعمله إلا الرجل، فلا يجوز لأحد الجنسين استعمال ما اختص به الآخر، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فهذا نوع من التشبه، استعمال ما اختص به أحد الجنسين وترتب عليه اللعن فهو كبيرة من الكبائر، فلا يستهان به، فيا ويح هؤلاء المتخنثين الذين يميلون إلى التخنث والأنوثة، يا ويحهم من هذه من هذا الحديث، فإنه يشملهم اللعن. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، ومن الله عليك بالذكورية وأنت تريد الأنوثة، وبعضهم ربما يفعل عملية لأجل هذا المعنى، هذا سافل من السفلة ولم يعتز برجولته، فلعن الله الرجال المشبهين من النساء. فعلى هذا قوله لو من طيب المرأة إن لم يكن من خصائصها، وأما إذا كان من خصائصها فلا. قال وفي رواية لو من طيب المرأة، قال عياض يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ما يقدر عليه لا يألو جهدا في استعمال ما استطاع استعماله من الطيب، فلا يخرج من بيته إلا هو متطيب، يمس الطيب ويغتسل قبل ذلك، ثم يستعمل السواك عند خروجه من البيت، وهكذا أيضا الطيب عند خروجه من البيت، ويخرج على أحسن هيئة وأجمل هيئة وأطيب روائح، يصل إلى المسجد وقد اغتسل واستنى، لا رائحة في فم ولا رائحة في بدن، وهذان الموضعان يعتني الشخص بإزالة الروائح الكريهة منهما، الفم والبدن. قال ولو من طيب المرأة، قال عياض يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكن، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر الظاهر من الحديث كما استظهر هنا، والأول أظهر، فيقال استظهر الحافظ الأول. إذا رأيت نحو هذه العبارات لا تقول رجح الحافظ كذا، قل استظهر، هذا أدق في التعبير، هذه أدق في التعبير، واستظهر فلان كذا. إذا قال والذي يظهر كذا أو هذا أظهر يقال استظهر، مع أنه رجح هذا، لكن هذا أدق في التعبير، استظهر أدق من رجحه. والأول أظهر، ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة، لأنه يكره استعماله للرجل. نعم، يكره استعماله للرجل بالقيد الأول إن كان من خصائصها، بل يحرم، والكراهة هنا تحمل على كراهة التحريم إن كان من خصائص المرأة، وأما المشترك فيستعمله ولا يكره ولا غضاض في ذلك. هناك أشياء كما تعلمون مشتركة بين الرجال وبين النساء. قال رحمه الله: لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي هذا طيب المرأة وضابط طيب المرأة وما يعرف به طيب المرأة، أنه يظهر لونه ويخفى ريحه، ويخفى ريحه، ما يظهر الريح، لأنها ما يجوز لها تستعمل وتخرج، تستعمل هذا الطيب وتخرج إلى الشارع يشم الرجال ريحها، فهي زانية، فهي زانية. أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ليشم الرجال ريحها أو طيبها فهي زانية، فهي زانية، معنى الحديث. فهذا ضابط الطيب، وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا حديث مرفوع جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان ضابط طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. والآن الرجال والنساء يستعملون طيبا واحدا، أظن غالب الاستعمال، ليس كذلك؟ ما نعرف هذا الآن الطيب الموجود الذي يظهر ريحه أو يظهر لونه ويخفى ريحه. وهناك طيب خاص بالنساء موجود تختص به المرأة، والناس يتعارفون أن هذا حق المرأة، وإذا كان حق المرأة لا يصلح استعماله، يقول هذا حق العجوز، بعضهم يقول هذا حق العجوز، طيب عجوز لا تستعمل، إذا تعارفوا على هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه معروف أن هذا الطيب لهم. وأما العودي فيستعمله الرجال والنساء، وإن استعملته وسموه للمرأة فهو عود يستعمل لهذا وهذا. فهذا هو الضابط في طيب المرأة، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك، إباحة للرجل إذا لم يكن مشتركا بينهما، وأما إذا كان خاصا، أو إباحته للرجل إذا كان مشتركا بينهما، وأما إذا كان خاصا فلا ضرورة لاستعماله، لا ضرورة لاستعماله، يخرج وإن لم يجد طيبا ويكتفي بالغسل، يكتفي بالغسل. فإباحة للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك، لا شك في الثاني أنه يدل على تأكد الأمر في الطيب، وأنه ينبغي للشخص أن يتطيب قبل خروجه للجمعة، ويؤخذ من اقتصاره. وليس معنى ذلك ما أشرت إليه أن له أن يستعمل طيب المرأة الخاص أبدا، وإنما هذا من باب تأكيد هذا الأمر، وهو استعمال الطيب للجمعة، وليس فيه إباحة استعمال طيب المرأة الخاص. قال: فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك. قال الزين بن المنير في تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، وليمس من الطيب، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، يمس طيبا وما تيسر إن وجد الطيب، في تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، ما تيسر مسه ولو من طيب المرأة، فهذا يدل على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب. وأما الاستياك يبالغ فيه الشخص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك. قال: وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقص قدر من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. كلام جميل وفقه عجيب. فأخذ من قوله وليمس وأن يمس طيبا على أنه يأخذ ما تيسر منه حتى لو مسه مجرد مس وإن لم يعلق داخل العلوق بيده وتفوح تلك الروائح منه فيكتفي حتى بالمس. المهم أنه يفعل هذا فيه تحريض على الطيب جدا وأن الشخص لا يقصر فيه. حتى ذكر أنه لو اكتفى بالمس هذا خير كثير، أما يخرج من غير طيب هذا خلاف الأولى خلاف الأولى. فهذه مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقصر باستعمال الطيب. قال يكون بأقل ما يمكن حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. هذه كلها فوائد تتعلق بالطيب من الحافظ رحمه الله، ونكتفي بهذا إن شاء الله الذي قرأناه.